أهيز مهدك يا عبد الله، أهيز مهدك يا عبد الله، وعاين على مهد خالي يا ابن وثه، وعاين على مهد خالي يا ابن وثه. لا أهيز مهدك يا عبد الله، أهيز مهدك يا عبد الله، يا عبد الله سهريت بربا يا اللي ربا يعك هدمني. بارك الله بيك، بارك الله بيك. يا عبد الله سهريت بربا يا اللي ربا يعك هدمني، يا عبد الله جنيت أرجع الدهري والكبر سني، يا عبد الله عقب عينك، يا عبد الله عقب دهري بيك سودني بسهم فقدك يا عبد الله، سهم فقدك يا عبد الله، ومني غايب هلالي يا ابني وثمار دلالي. أهيز مهدك يا عبد الله، أهيز مهدك وعاين على المهد، وعاين على مهد خالي يا ابني وكمار دلالي. أهيز مهدك يا عبد الله، ايش كثر بارا قلبي ويبصعب حملك، يا عبد الله ايش كثر بارا قلبي ويبصعب حملك، يا عبد الله القلب غذى وانت سيل وتب وقتك، يا عبد الله ايش كثر ناغك يا امي بناظري شفتك، اقول تعود يا عبد الله، اقول تعود يا عبد الله، ودهري خيب أمالي يا ابن وثمار أهز مهدك أهز مهدك أهز وعاين على المهد، وعاين قلبي لا تضيني التم، يا عبد الله يا القلب لها عليك وعيني تغمي الدم، يا عبد الله يا ريحي لها يا شوشة بساعة عدي لبسة جفا ساعدي يا عبد الله جفا ساعدي يا عبد الله وريتك تنفر يا الحالي يا ابني وثي أهز مهدك أهز وعاين على المهد وعاين على المهد ما شاء الله ما شاء الله وعاين وعاين على المهد أهز مهدك يا علي دارت ويا القلب وجه سهمي بالنحار ما ذيك إلى المرحوم الشيخ سعيد الهر الكربلائي يا عبد الله يثدى يا علي دارت وشاحمي البين حار ماذي سيما بي القلب والثر يا عبد الله العطش مضبي ونيراني العطش تسعى شي طفيها يا عبد الله شي طفيها وانظر شخصك يا قبالي يا ابني وثي أهز مهدك أهز يا ابني وثي أهز مهدك أهز مهدك يا عبد الله يا عبد الله وش يفيد النوح لو شخصك خضيب الدم يا عبد الله القلب مجروح وقلبي لفقدك يتجسم يا عبد الله يروح الروح يا عبد الله يروح الروح وحالي بفقدك يتهدم انهدم حالي يا عبد الله انهدم حالي يا عبد الله اش حالي التفقدي الغالي يا بني وثي يا عبد الله اهز مهدك اهز وعاين على المهد وعاين